بسم الله نبدأ يعني كلها نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في حلقتنا السابقة عند أهمية النحو العربي، ثم بينا أن النحو العربي نشأته عربية خالصة، ورددنا على بعض المستشرقين الذين ادعوا أن العرب كانت أمة أمية لا يفقهون شيئا من هذا الذي وضعوه، وإنما استنبطوا هذه القواعد من الفرس والروم، وبينا كذب ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في شرح ألفية ابن مالك. لما ألفية ابن مالك؟ أولا، هذه الألفية في النحو العربي تلقاها علماء الأمة بالقبول واستحسنوها، وهي خلاصة آراء النحويين المتقدمين، وإن كان لابن مالك آراء أخرى كثيرة نذكرها في حينها إن شاء الله عز وجل. والألفية نظم فريد استخلصه من أرجوزته الكبرى الكافية الشافية، كان كتب أرجوزة تسمى الكافية الشافية، ثم لخصها في الخلاصة التي سميت بالألفية. وسميت هذه الأرجوزة بالألفية مأخوذ ذلك من قوله: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. وسماها الخلاصة، وهي مأخوذة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله: حوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة. وهي من بحر الرجز، وأجزاؤه ست تفعيلات: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. وهذا البحر جوازاته كثيرة، وهو أقرب الأبحر من النثر، لذلك سموه حمار الشعراء. فأجازوا في مستفعل أولا الخض مفاعل، ثم الطي مفتعل، ثم الخبل فعلت وهو غير مستحسن. وقد أجازوا تغيير قافية كل بيت من أبيات الرجز، لكنه يعوض عن ذلك بالتصريع، أي المطابقة بين الشطرين. هي أرجوزة من ألف بيت أو أكثر، وهي من أشهر الألفيات، وهي منظومة على نسق ألفية ابن معطي في النحو. وابن معطي هو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد العزيز الزواوي، نسبة إلى زواوة، وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجاية من أعمال إفريقية الشمالية. ولد سنة 64 و500 من الهجرة الشريفة، وأقرأ العربية مدة بمصر ودمشق، وروى عن القاسم بن عساكر وغيره، وكان من المنفردين بعلم العربية، وهو صاحب الألفية المشهورة، وتوفي في ذي القعدة سنة 28 و600. وهناك ألفيات كثيرة في علوم العربية، وهي مفخرة للعرب والمسلمين على السواء. ومن أشهر هذه الألفيات ألفية الأربلي في الألغاز الخفية، وألفية ابن الوردي في التعبير، وألفية الآملي في فرض الصلاة اليومية، وألفية القردي في غريب القرآن وفي أصول الحديث، وألفية البرماوي في أصول الفقه، وابن الجزري في القراءات العشر، والقباقبي في المعاني والبيان، وألفية ابن الشحنة في الفرائض، وألفية السيوطي في مصطلح الحديث وفي علم الأثر وفي التشبيب، وألفية المناوي في السير، وألفية المرتضى الزبيدي في السند، وألفية الطهراني في الفنون، وغيرها وغيرها كثير. ابن مالك صاحب هذه الألفية هو مولود في جبان أو جيان بالأندلس سنة 600 من الهجرة، ثم هاجر إلى المشرق وعاش مدة في دمشق ثم حلب ثم القاهرة في مصر، ثم رجع إلى سوريا مرة أخرى ومات هناك. ومات هناك هذا العلم الكبير. وألفية ابن مالك قام عليها أو على شرحها علماء كثيرون، لأنها حوت كل مقاصد النحو. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ثم يقول تحت عنوان الكلام وما يتألف منه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، نقول هكذا بالاختلاس الصوتي أو بالنقل، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. يقول كلامنا، من أنتم؟ قال: نحن النحويين. كلامنا نحن النحويين لفظ مفيد كاستقل. والمعنى أن الكلام عند النحويين ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. الكلام عند النحويين هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، كقولك زيد قائم وقام زيد. فأقل ما يتألف منه اسمان أو اسم وفعل، زيد قائم وقام زيد، هذا هو الكلام. غير أن السيوطي في معترك الأقران يذكر أن مراتب تأليف الكلام خمس، مراتب تأليف الكلام خمس. يقول: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض ليحصل أو لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم والفعل والحرف. ثم تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة وهو المنثور. ثم ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له المنظوم. ثم أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع، ويقال له السجع. والمرتبة الخامسة أن يجعل له مع ذلك وزن، ويقال له الشعر. والمنظوم إما محاورة ويقال له الخطابة، وإما مكاتبة ويقال له الرسالة. والكلام عند أهل المعاني معنى قائم ولفظ حامل ورباط بينهما ناظم. معنى قائم أي في نفس الإنسان، ولفظ يحمل هذا المعنى. ثم لا بد أن تكون القرائن في هذا اللفظ دالة على هذا المعنى، كمناسبة الكلام واختيار الألفاظ الدالة على المعنى القائم في نفس القائم. ثم قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وأتى باستقم مثالا لللفظ المفيد، فاستقم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فلو أنك قلت لأخيك استقم كان ذلك كلاما لأنه أدى معنى مفيد. ثم قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلم كلمة الكلم اسم جنس جمعي ومفرده كلمة، والكلمة تطلق على الاسم والفعل والحرف. ما معنى قولنا اسم جنس جمعي؟ يدل على جماعة، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ولكن إذا زيد على لفظه تاء أو ياء مشددة نقص معناه. ومعنى قولنا نقص معناه أي دل على المفرد، أو بمعنى آخر باسم الجنس الجمعي يعرف مفرده بزيادة تاء مربوطة على لفظه، فتقول في شجر شجرة، وفي بقر بقرة، وفي لبن لبنة، وفي نبق نبقة، وهكذا. وتقول في ترك تركي، وفي زنج زنجي. وليس هذا من باب النسب، ولكنه من باب الإفراد، سنعرفه إن شاء الله عز وجل. إذن فالكلمة تطلق على الاسم، وتطلق كذلك على الفعل، وتطلق على الحرف. فلو قلنا في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأردنا أن نعد الكلمات في هذه الآية الكريمة، نقول: اقرأ فعل، والفاعل أنت، والباء حرف الجر، واسم، والذي، وخلق، وهو. ففيها سبع كلمات ظاهرة أو مستترة على نحو سنرى. ما أريد أن أقوله إن الكلمة تطلق على الاسم، وتطلق على الفعل، وتطلق على الحرف. وقد تطلق الكلمة على مجموع الكلام كقوله: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. معناه أن الكلمة تطلق على مجموع الكلام. قال ربنا: كلا إنها كلمة هو قائلها. فما الكلمة التي قالها الكافر؟ قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فلفظة كلمة أطلقت على مجموع الكلام. ومنه: ألقى الخطيب كلمة رائعة، فهو ألقى مجموع كلام وليس كلمة واحدة. والقول يشمل هذا كله، ولكن نريد أن نؤكد إلى أن الإشارة أو الإيماء أو الومأة ليست من الكلام، وإن كانت معبرة، ويكثر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: قال بيده كذا وكذا، وقال بيده ناحية اليمن، أو قال بيده ناحية المشرق، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادة النحاة فإنهم لا يكتفون بذكر تعريف الكلمة أو المصطلح، ولكنهم يذكرون له خواص كثيرة تؤكد هذا التعريف. هذه الكلمة نؤكد بها أنهم قالوا: إن الاسم هو ما وضع ليدل على معنى في نفسه. وضع كلمة اسم هذه وضعت لتدل على معنى في نفسها، وليست هناك قرائن خارجة عن اللفظ تدل عليه، فمنها ما يدل على الجنس، ومنها ما يدل على العلم، إلى آخر ذلك كما سنراه إن شاء الله عز وجل. ولكنهم اعتبروا هذا التعريف ليس كافيا، وقالوا لابد أن تكون له خواص تميزه عن الفعل وتميزه عن الحرف. لذلك قالوا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف كما سنرى إن شاء الله عز وجل. لذلك نرى ابن مالك رحمه الله يشرع في بيان علامات الاسم فيقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. نقرأ البيت مرة أخرى. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، أي يتميز الاسم عن بقية النوعين بكونه يجر وينون وينادى ويقبل أل ثم بعد ذلك الإسناد. هذه العلامات الخمس تميز الاسم عن باقي الكلام أو الكلمات. قال بالجر، وقال غيره بالإضافة، ولكن الجر أشمل وأوسع، لأن عوامل الجر ثلاثة. عوامل الجر ثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة لفظية كانت أم معنوية، ثم الجر بالتبعية. فالجر بالحرف معروف، والجر بالإضافة أن تجعل أن تضيف الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية، ويعرف ذلك بأن تنون الأولى وتجعل بينها وبين الثانية لاما أو من، على نحو سنراه مفصلا في الإضافة إن شاء الله، وهو أمر جد ميسور بإذن الله تبارك وتعالى. والجر بالتبعية من الأنواع المعروفة في التوابع، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. خمسة، التوابع خمسة، ولكنها مذكورة في البيت أربعة: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فكيف يتأتى هذا؟ ابن مالك ذكرها أربعة ونحن نقول إنها خمسة، فأين الخامس؟ هل من مجيب؟ لا لا لا. نعم، نقول إن العطف نوعان: عطف النسق وعطف البيان. وعطف النسق هو المعطوف بحروف العطف الواو وثم اللي هي التسعة المعروفة التي سنعرفها إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك عطف البيان والعلاقة بينه وبين البدل، وهو أمر ميسور جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا من الوقت ما نفيد منه في هذه العلوم الطيبة. إذن فالاسم يجر، فهل يجر الفعل؟ لا، لا يجر الفعل، ولكن إذا وجدت فعلا في آخره كسرة فاعلم أنها كسرة ذكرت للتخلص من التقاء الساكنين، أو أن هذه الكسرة دالة على حرف الياء المحذوف إن كان الفعل معتلا بالياء إلى آخر ذلك. بالجر والتنوين والندى وآل، عرفنا الجر، فما التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرى من ألوى الإضافة نطقا لا خطا. نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرى يعني الخالية من ألوى الإضافة نطقا لا خطا، أنطقها ولا أكتبها. فخرج بالنون الساكنة نون ضيفا، أقول جاء الضيف وتبعه ضيفان، فالضيف معروف، والضيفا الطفولي الذي يأتي مع الضيف على غير دعوة اسمه ضيفا. فهل نون ضيفا هذه تنوين؟ قال لا، إنها من بنية الكلمة، لأنه على وزن فيعل، فيعل، فهي من بنية الكلمة، وهي تجري عليها حركات الإعراب، تقول هذا ضيف ضيفان، ورأيت ضيفنا، ومررت بضيفان، إلى آخر ذلك. وكذلك كلمة رعشا للمرتعش، تقول هذا رجل رعشان، أي مرتعش. وقوله الآخر نقول إنها نون ساكنة تلحق آخر لص، فكلمة الآخر أخرجت كلمة انكسر، ولفظا لا خط، أي تخرج في آخر القوافي، ولغير توكيد كما سنرى إن شاء الله. ولغير التوكيد نحو كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا، ولا يكون من الصاغرين. هذه هذا التنوين هو في الحقيقة نون التوكيد الخفيفة، كما سنرى ذلك إن شاء الله. يبقى قد يكون التنوين له باء أنواع وأقسام، فمنها تنوين التمكين، وهذا التنوين يلحق الاسم ليدل على تمكنه من الاسمية ولخفته، اللي هو تنوين التمكين. لماذا؟ قال لأنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الأفعال فتمنع من الصرف، عشان كده منون، لأن من موانع الصرف في الأسماء أن يكون على وزن الفعل كما سنرى إن شاء الله عز وجل. ثم تنوين التنكير، وهو الذي يلحق بعض المبنيات كسيبويه، تقول رأيت سيبويه وسيبويها آخر، يعني أي سيبويه آخر. ثم تنوين المقابلة، وهو في جمع المؤنث السالم أو في المجموع بألف وتاء كما يطيب لبعضهم أن يسميه، نقابل به النون في جمع المذكر السالم، وذلك في نحو قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، إلى آخر الآيات. زاد جماعة تنوين يسمى تنوين الترنم، وهو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد، كقوله أكل اللوم عازل والعتابا، وقولي إن أصابت لقد أصابا. الأصل أكل اللوم عازل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فهذه الألف تسمى ألف الإطلاق. ولكن الرجل أراد أن يترنم بها ترنم، فقال والعتابا، ثم قال لقد أصابا. فألف الإطلاق هذه معروفة عند من يدرسون القافية، وذلك قول الشاطبي رحمه الله بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما ومو إلى، هذه ألف تسمى ألف الإطلاق. ولعلكم أيها الإخوة الكرام تقرؤون الشاطبي وترون أن هناك إشكالات كثيرة في هذه الألف، هل هذه الألف من بنية الكلمة أم هذه الألف من إطلاق القافية، إلى آخر ذلك، على نحو علمنا إياه شيخنا الجليل فضيلة الدكتور سعيد زعيم بارك الله فيه ونفعنا به. وإني لأعجب من بعض الذين يلمزونه في بعض الكلمات بأنه لم يطلع على شيء من ذلك، وقد أقررت وأدين الله عز وجل بأنه سليقي، وقد كتبنا بعض كلمات بسيطة في معاني هذا الاستدراك الذي يظنه بعضهم تعديلا على الشيوخ في الـ الـ الـ الـ الرواية، ولكنه في النظم. فالشيخ لم يكن مبتدعا، بل سبقه إلى ذلك جمهرة من العلماء مثل أبي شامة والسخاوي والفاسي والجعبري والموصلي والسمين الحلبي والسيوطي والهروي. وهذه التعديلات جمعها الأستاذ الدكتور عبد القيوم عبد الغفور السندي في كتاب سماه تعديلات على الشاطبية، تعديلات. لكن الشيخ يقول أنا أستدرك، وهذا قد أمرنا به الشاطبي رحمه الله، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وهي ليست في الرواية كما يفهمه بعض المتفيهقين، ولكنها في النظم، وهي نوع من النقد الأدبي، كأن يكون في العبارة إيهام، أو تكون قاصرة عن أداء المعنى، أو أن يكون فيها غموض، أو كان الأولى أن يكون كذا مكان كذا، أو أن يكون فيها تعقيد لفظي إلى آخر ذلك. هذه الكلام يفهمه صاحب الذوق الأدبي، صاحب الذوق الأدبي، لكن الذي يلقي الكلام على عواهنه لا يدري يمينه من شماله، فدعه يخبط في الأرض خط عشواء. فما الاستدراكات بهذا المعنى؟ عيب في النظم ولا عنترية في المستدرك، لأنه أمر طبيعي لا مشاحة فيه على الإطلاق، وهو باب واسع أرجو أن يلده كل واحد إن كان عنده آلة الذوق الأدبي، ولا أظنها موجودة عند هذا وغيره، لأنه يقول عن نفسه لا أفقه شيئا في العربية، عفى الله عنا وعنه. إذن فهذا الإطلاق أخذنا منه هذا المدخل لنؤكد به أمرا غاية في الأهمية، وإني أشد على يد شيخنا في هذا الأمر، أشد على يدي، وأقول له هات ما عندك، لأن الناس في حاجة إليه ولا مشاحة في ذلك. وإني لأرجو أن يجمعنا الله عز وجل بالإمام الشاطبي في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، حتى إذا ما كان ذلك نرى أي الفريقين أو أي الفريقين أحق بالأمن. فنقول أي إن كانت على جهة الاستفهام، وأي إن كانت موصولة على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل. فهذا التنوين كما بينا في ألف الإطلاق يسمى تنوين الترنم، وهناك تنوين للقوافي المطلقة المقيدة كقوله وقائم الأعماق خاوي المختراق هكذا، وأصلها المختراق لكنه قال المختراق، عشان كده سموه التنوين الغالي غالي. ثم قال بعد ذلك النداء، وليس المراد بالنداء دخول حرف النداء، لأن حرف النداء يا تدخل على في اللفظ على ما ليس باسم، نحو قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون. وفي قراءة الكسائي رحمه الله ألا يسجدوا، بتاعتنا ألا يسجدوا لله، لكن الكسائي قرأ ألا يسجدوا، وساعة تعلمنا ولعل شيخنا يؤكد ذلك أن شيوخنا كانوا يوقفون على حرف النداء فيقولون قل ألا يا ثم اسكت ثم ابدأ اسجدوا. ولكن هذا الوقف ليس جائزا في السعة، ولكنه اختباري. وسيدنا الإمام الشاطبي وجه هذا فقال أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا إلى آخر ذلك. فما وجه القراءة؟ قال جعل ألا للاستفتاح، ألا بدل ألا قال ألا للاستفتاح، كقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ثم أدخلها على يا اسجدوا على معنى يا هؤلاء اسجدوا. فيا حرف نداء والمنادى محذوف، واسجدوا فعل أمر وهي لغة للعرب فصيح، يقولون ألا ينزلوا، أي يا هؤلاء انزلوا أو يا قوم انزلوا. وأنشد بعضهم ألا يسلم يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فقوله ألا يسلم أي ألا يا هذه اسلم يا دار مي على البلا. وقد يأتي في غير ألا كقول الشاعر يا دار هند يسلمي ثم اسلمي، يا دار هند يسلمي ثم اسلمي. إذن نخلص من ذلك إلى أن المقصود بالندى ليس دخول الياء عليه، لأن الياء تدخل على الاسم وعلى غير الاسم، كما بينا في قول الله تعالى يا ليت قومي يعلمون. وقد تكون للتعجب يا سبحان الله إلى نحو سنراه إن شاء الله، ولكن المقصود النداء مطلق النداء، فلا ينادى إلا الاسم. لماذا؟ لأن حروف النداء إن دخلت على الاسم كانت متضمنة معنى الفعل، معنى أقبل. فلو قلت يا محمد وأعربت كلمة محمد قلت منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، فما الفاعل الذي وقع عليه؟ قال المتضمن في حرف النداء يا، والمقصود أدعو محمدا. فهكذا بيناه على هذا النحو إن شاء الله. نقول بالجر والتنوين والندى وأل. أل هذه التي تدخل على الاسم قد تكون للجنس، كقولك الأسد تقصد جنس الأسد، وقد تكون للعهد كقولك الكتاب تقصد كتاب سيبوي أو الكتاب الذي وضعه سيبوي وعهد سماه الناس الكتاب للعهد. وقد تكون موصولة، وهذه الموصولة تدخل على المشتق وعلى الفعل، ولكن دخولها على الفعل فيه نظر على نحو سنراه في ما قاله العلماء فيه. فلو قلت الرجل القائم، فالقائم هذه ال هنا ال بمعنى الذي، والتقدير الرجل الذي يقوم، الرجل الذي يقوم. وهذا درس واسع وجميل جدا سندرسه بمشيئة الله عز وجل ساعة كلامنا على اسم الفاعل واسم المفعول وما شابههما من المشتقات. فأل غير الموصولة هذه هي المعنية في هذا البيت، أما الموصولة تدخل على المضارع وقوله ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. بما الشاهد قوله الترضى، والمعنى الذي ترضى حكومته، فدل ذلك أن آل الموصولة تدخل على الفعل كما تدخل على المشتق. ولكن هذا أمر مختلف فيه، الكوفيون جوزوه وإن كان قليلا وتمسكوا بما ورد في الشواهد، لكن البصريين ردوا عليهم بأن هذه الشواهد لا تنهض لتكون دليلا على ما زعمه الكوفيون، وقالوا إنه لا يجوز في غير ضرورة. والضرورة في الشعر فيه لها معنيان كما قال البصريون، إذا كان عند الشاعر مندوحة يعني سعة وأتى بهذه الضرورة فقد أخطأ، لا ممدوحة له يعني لا سعة له وأتى بها فهي ضرورة ولكنها شذوذ لا يقاس عليه. هذا رأيهم. الشيخ عبد القاهر الجرجاني قال إنه وإن كان ضرورة فإنه من أقبح ضرورات الشعر. ومنه يقول الخنا أي الفحش في الكلام، يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدع. يقول الخنا أي الفحش في القول، وأبغض العجم ناطقا العجماوات يعني عز الله أسمعكم البهائم إلى ربنا صوت الحمار يجدع. الشاهد اليجدع، الشاهد اليجدع، ومحل الشاهد فيه قوله اليجدع أي الذي يجدع يعني تقطع أنفه. فمجمل القول أن الاسم يعرف بعلامات هي الجر والتنوين ودخول النداء وال والإسناد. فما الإسناد؟ الإسناد هو إسناد كلمة إلى كلمة، كإسناد الخبر إلى المبتدأ أو كإسناد الفعل إلى الفاعل. فأنت تقول زيد قائم، فقد أسندت قائم إلى زيد، ولو قلت زيد قام أسندت جملة قام إلى زيد. فالمسند إليه لا بد أن يكون اسما دائما على نحو سنراه مفصلا إن شاء الله عز وجل. ولكن أريد أن أوجز ما قلت أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم ما وضع ليدل على مسواه، هذا مسماه، هذا حده وهذا تعريفه. ولكني بينت أن العلماء لم يكتفوا بهذه التعريفات، ولكنهم يضمون إليها الخواص حتى يكون الأمر محاطا به. فقالوا إن من خواص الاسم أو من علامات الاسم الجر والتنوين والنداء وال والإسناد، وقد فصلنا كل واحد في هذا بالقول. أحد الكرام سألني مرة لما لم نبدأ بالإعراب مباشرة، فبينت له أن من عبقرية علمائنا أنهم بدأوا بهذا الباب، فقالوا الكلام وما يتألف منه، ثم ذكروا أقسام الكلام، ثم ذكروا علامات كل قسم، ثم ذكروا المعرب والمبني، ثم ذكروا علامات الإعراب وعلامات البناء، ثم ذكروا ما يعرب بالعلامات الأصلية وما يعرب بالعلامات الفرعية. وكأنهم يقولون كما يقول بعض شيوخنا تحديد المفاهيم أولا، فإذا ما حددنا المفاهيم انطلقنا بعد ذلك إلى رحاب واسعة في المبتدأ أو في الجملة الإسمية كما يقولون والجملة الخبرية، نرى العمود فيها ونرى الفضلات، وهو باب واسع إن شاء الله عز وجل. إذن فلا تستصعبن هذا الدرس، ولكن لا بد أن تحيط به حتى تعلم مكان الاسم من الجملة، ومكان الفعل من الجملة، ومكان الحرف من الجملة، وتعلم بعد ذلك أيهما يسند إلى صاحبه. فإذا ما أسند الفعل إلى الفاعل كانت الجملة فعلية، وإذا ما أسند إلى الخبر أو ما تحدث به عن المسند إليه كانت الجملة اسمية، ثم بعد ذلك تعلم نواسخ المبتدأ ونواسخ الخبر إلى غير ذلك. وقد بينت في لقائنا السابق أن هذه العلوم جميعها ما وضعها العلماء وما أصلوا لها إلا لمعرفة القرآن الكريم ولفهم كتاب الله عز وجل. وقد بينت لكم أن السيوطي رحمه الله تعالى لما ذكر مراتب الكلام وقال المنظوم إما أن يكون محاورة ويبقى الخطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة. قال: وليس القرآن فيه ما يعني فيه شعر ولا تسجيع ولا حاجة من هذا خالص، ولكن القرآن قد يغلب في نظمه أو يغلب على نظمه أن يكون فيه كل ذلك، قد يكون في القرآن لفظة أو جملة فيها وزن شعري، وقول الله عز وجل: فذلكن الذي لمتنني فيه. فلو جئت إليه تقول: فذلكن الذي لمتنني فيه، وتلاقيه إما من البسيط على ما أذكر أو من المبتسم، نبي عبادي أنه. ولكن هل نقول شعر؟ لا والله. ومن قال بأن القرآن شعر فقد لعل إن كان قاصدا بذلك قد يخرج من الملة. ولكن ابن قتيبة رحمه الله يقول: إنك قد تخرج من هذا الكلام الموزون إلى كلام منثور، ولكنك لا تدري الموزون من المنثور، فهذا هو الإعجاز. لذلك لما المغيرة يقول: سمعت منه كلاما لا هو بالشعر ولا هو بالناثر. إذن هذا برضو دليل على أن العرب كانت تعرف أوزان الشعر، لأن كيف يعرف أنه ليس شعرا وليس نثرا إلا أن تكون عنده آلة معرفة الشعر وآلة معرفة النثر. أشد على أيديكم ألا يأخذكم الملل وألا يتسرب إليكم السأم، واعلموا أن هذا الدرس من لو أدركناه لفتح الله علينا أبواب فهم كتابه العزيز وأبواب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى ابن مالك بهذا البيت عند علامات الاسم، ثم قال في علامات الفعل: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. ولكن هذا البيت كما يقول أصحاب الأخبار كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل، أوجز. فقال: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، أي يتميز الفعل بدخول تاء الفاعل وياء الفاعلة ونون أقبلن. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن، لكن ما الفعل؟ أهو ممكن احنا نبدأ لحد ما يرجع الشيخ ان شاء الله. من سيقرأ ورش ان شاء الله، رواية ورش؟ من المستعد الآن ليقرأ ورش؟ نبدأ حتى يصل الشيخ عبد العزيز والنت يرجع معه ان شاء الله. من سيقرأ إن الله لا يستحي برواية ورش؟